يمر شريط حياتنا، نحن للي كان، لذكرى أو حكاية البطل فيها المكان. كان يا مكان، علي النجار. أيها الأصدقاء، أهلا بكم في حياة كل منا. أماكن له معها ذكريات يحن إليها ويشتاق لها، أماكن زرناها مررنا بها عشنا فيها فعاشت فينا. أيها الأصدقاء، الأماكن في سهرتنا الليلة تختلف عن كل الأماكن، فقد شهدت بطولات لأبطال سطروا أسماءهم في تاريخ انتصار مصر بحروف من نور. ضيفنا في هذه السهرة بطل من أبطال انتصارات أكتوبر المجيدة، شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وحقق بطولات يشهد عليها تاريخ الحروب، بل وأبهر العدو ببطولاته وأطلق عليه الشبح المصري. ضيفنا أيها الأصدقاء بطل الصاعقة، اللواء دكتور مهندس معتز الشرقاوي. نرحب بحضرتك معنا، وكل عام وأنت ومصر وكل المصريين بخير وفي انتصارات دائما إن شاء الله. أهلا بكم جميعا، وأحب أوجه الحديث بتاعي للشباب، لشباب مصر بالذات، عشان أنا ليا وجهة نظر أحب في نهاية كلامي وفي خلاله مش أبين حاجة أنا عملتها، ولكن كواحد في هذا الوقت كنت من شباب مصر زي أي واحد من شباب مصر دلوقتي، ممكن أن احنا سواء فرادة أو مجتمعين سويا نعمل أعمال قد تبهر مش العدو بس، العدو والجوار والعالم كله، بأداء وإنجاز غير عادي. سيادة اللواء، بداية وقبل أن نتجول في أماكن البطولات، أسأل حضرتك عن لقب الشبح المصري، من أطلقه ولماذا؟ حكاية الشبح المصري أطلقت أو يعني ورد بعد حرب 73 بفترة معينة، أما بدأت اللجان أرجونوت بتاعت إسرائيل تبتدي تحقق في اللي بيحصل، وإزاي إنه في معارك معينة أو في أعمال حصلت ضدهم وكانت نتيجتها إن هم تكبدوا خسائر كبيرة بواسطة القوات أو قوات الصاعقة المصرية أو قوات المصرية عموما، وبتوفيق ربنا أولا وإخلاص الناس دهيت وانتمائها لمصر ثانيا. فوردت على ألسنة بعض الجنرالات الإسرائيليين إن هم كانوا في بعض المواقع كانوا بيواجهوا شبح بيجي يهجم عليهم وما يبانش ومش عارفين يطولوا أبدا، وكان ناجح في أكثر من عملية أو عمليات كتيرة بتوفيق ربنا برضو. فهم اللي أطلقوا، أنا ما أعرفش جات منين، إنما يعني وردت عن لسانهم. نفس القصة أما قالوا برضو أنه يعني أصيب بعض جنودنا في مواقع كذا وكذا وكذا، كان دي ضمن المواقع اللي أنا شاركت فيها، أنه أصيبوا بحالة التبول لا إرادي والأخر. أنا متهيألي أن دي فيها يعني تكبير لحالة، إنما إذا كان هم بيقولوا عليها كذا إنما هي مش بطولات، هي مش أنا، إن إحنا يعني أنا وزميلي والناس اللي حاربت بيهم، ودي بأكد عليها كتيم ورك، كفريق يعني مقاتل في حالة انسجام غير عادي، مؤمن وربنا بيوفقه، أنجزنا ويعني حاجات غير عادية بفضل ربنا أولا، وده اللي سبب العدو، لأن هم يعني كعدو إسرائيلي طول ما هو وراء ساتر أو حصن بيبقى فاهم إن هو يعني ما حدش يقدر يطوله، إنما ما وصلنا إحنا مع فرق التكنولوجيا اللي بيننا وبينهم، إنما عندنا العزيمة والانتماء لبلدنا وإيماننا بالقضية بتاعتنا، وصلنا له رغم هذه التكنولوجيا وقضينا عليه وأصرناه وجبناه. فده اللي أصابهم فعلا، يعني مش هقول ده يعني في تعظيم أو يعني تكبير، إنما لا، يصابوا بالتبول الإرادي، مش معايا أنا والناس بتوعي، إنما مع أي حد تاني من الزملاء الكتيرة من الجيش المصري ومن الصاعقة اللي دخلوا في عمليات. سيادة اللواء، قالوا فعلا في كتاب أرض الميعاد إن الهلع والخوف الذي أصاب بعض جنودنا يؤكد إننا كنا نحارب شبح، ولكنهم تأكدوا بعد ذلك إن هذا الشبح هو اللواء معتز الشرقاوي. سيادة اللواء، هنبدأ بالأماكن، هتبدأ من البداية من أين؟ هبدأ من نشأتي لغاية دخولي كلية حربية. أنا نشأت في عائلة رب الأسرة رجل عسكري من الطبقة الأولى. المنطقة كانت إيه؟ إحنا كنا في بورسعيد، وتولدت في بورسعيد، وكان والدي اللي هو الشرقاوي محمد الشرقاوي كان قائد المنطقة الشرقية العسكرية، ونشأنا في بيئة ملتزمة فيها احترام، فيها عسكرية، مش بس عسكرية عشان الناس فاهمة عسكرية زي صفة وانتباء، إنما فيها انتماء للوطن ووطنية في كل حاجة بنعملها، وفيها محافظة على كل حاجة يعني. فدي بيئة نشأت فيها، وبالتالي جرى العرف إنه العسكريين يبقى دايما عنده واحد ياخد العلم ويكمل والآخر. وأنا أخذت هذا العلم من ضمن 5 أخواتي، ودخلت كلية حربية، وكنت في هذا الوقت عندي 16 سنة وصغير وحجم قليل، إنما كان عندي من العزيمة إن أنا يتهيأ لي إن أنا أتحدى أي حد بالثقة في النفس. طبعا كانت هناك ذكريات طبعا في الكلية الحربية لا تنساها. ذكريات كلية حربية يعني أساسا يعني هركزها في السنة النهائية كلية حربية، واللي كان بيدرس لي فيها النقيب محمد حسين طنطاوي، اللي حصل في مناقشة مرة إن واحد زميله ما كانش متخيل إن العريف طالب الصغير ده اللي عنده 16 سنة و 17 سنة هياخد فرقة الصاعقة في عز صولجان الصاعقة، ما كان موجود، بقيادة المقدم جلال الهريدي. يعني كانت عملية كبيرة يعني. النقيب طنطاوي دخله، وأما شاف الموضوع كده حس إن هذا الكلام قد يؤثر على معنوياتي، وهذا الرجل يعرف إزاي يقود الناس مش يسوقهم، ودي قصة يعني. فسأل عليا فين، قلت أيوة فين، قال لي هتاخد فرقة الصاعقة، وراح مراهن عليا بعشرة جنيه في هذا الوقت إن هطلع الأول. قلت له يا فندم لحظة، أنا هاخد الفرقة بس يعني مش. قال لي الأول، أدي العشرة جنيه بتاعتي هاي أي متعلقة قدامك أي فوق. خدت بالك، من ساعتها غلفتها في البلاستيك لما كسبتها وشايلها للعمر يعني. وفعلا دخلت فرقة الصاعقة، والصاعقة من كتر ما هم عندهم التقدير للبني آدم ويقدروا مين بيبذل مجهود مين بيبذلش مجهود، فعلا أنا تمكنت إن أنا أحصل على احترام الكل وأخذ درجات إضافية نتيجة لهذا الجهد المضني، عشان الرجل اللي راهن عليا وما يعرفنيش ده ما بقاش يعني خزلته في أي حاجة. وفعلا طلعت الأول على فرقة الصاعقة وتخرجت والحمد لله، وانضميت بمجرد التخرج على الكتيبة 43 صاعقة، ودي قصة أخرى تانية تماما. المكان اللي حضرتك تحب تتكلم عليه التالي وفيه بطولات لحضرتك؟ المكان التالي هي مدينة بورسعيد مسقط رأسي. عودة مرة أخرى، عودة مرة أخرى بعد انسحاب سينا بالكتيبة، ضمن الكتيبة 43 ساقة اللي قادها القادة بتوعي الرائد في هذا الوقت يعني سيد إبراهيم الشرقاوي والنقيب أحمد شوقي الحفني، بحيث أن الكتيبة تنسحب يوم 9 يونيو ولم يمسها سوء نتيجة معرفتهم بالدروب سينا والكل الطرق بتاعتها، وانسحبنا إلى بورسعيد، وكلفنا أن احنا في مدينة بورسعيد ان احنا ناخد البالانسات بتاع الصيادين ونلم الشاردين من بحيرة البردويل ونرجعهم بورسعيد تاني وكده. وفي هذا الوقت يعني صدر التعليمات، مش عايز اقول من اكبر سلطة في مصر لقائد الكتيبة، ان برفؤاد ما تقعش في ايد اليهود. وكان رده على هذه السلطة انه يا فندم لو برفؤاد تاخدت هتتاخد على جثثنا كلنا. وتحركنا الى برفؤاد، ومبور فؤاد تحركنا إلى غاية رأس العش، وكان الكتيبة في أنساق. أنا ما كنتش في النسخة الأول ولا حاجة، إنما كان في النسخة الأول زملاء ليا، فتحي عبد الله وحسن السيد سلامة وأبو هاب الزهيري وخليل جمعة خليل ومحي نوح يعني مجموعة وشهيد الجزار. وتقدم العدو فعلا بقول 8 دبابات و11 عربية نص جنزير، وكانت في موجته فصيلة واحدة بس 25 جندي صاعقة بالبندقية الآلية والار بي جي القديم بتاع زمان. ولكن مهما وصفت وبرضه بقول في شباب، لأن الشباب يتكرر على مدى العصور كلها، هو الشباب زي بعضه، أنه يفنوا هذه القوة بالكامل، رغم أن مقارنة القوات ما تسمحش أن حد يصدق هذا الكلام، وتمكنوا أن هم يوقفوا العدو في هذه النقطة لغاية حرب 73، ولم يتمكنوا من هم يحتلوا مدينة بورفؤاد. يعني أنا عايز أقول للسادة المستمعين، وأنا قاعد بسجل مع السيد اللواء معتز الشرقاوي، أرى في المكان يعني أكثر من 100 شهادة تقدير وأوسمة وشهادات علمية وعلم للعدو. دي في المرحلة التالية، اللي هو بعد أن احنا سبنا رأس العش وسبنا بورفؤاد لبقية القوات المصرية، وتحركت كتيبة إلى أنشاص، ومن أنشاص إلى قطاع الجيش الثالث الميداني، وتمركزنا في حتة اسمها الأتكة، ومنها إلى حتة اسمها بير عذيب. ومن المنطقتين دولت ابتدينا نعمل عمليات ضمن المجموعة 127 صاعقة اللي تضم كاف 33، وإحنا كاف 43 و53 صاعقة، نعمل عمليات العبور. وبدأت حرب الاستنزاف على أصولها، اللي هي كل اشتباك أو تراشق مدفعي مع العدو، ده تقريبا كان كل يوم كان لينا دورية بتعدي بتدمر كل عربات الزخيرة اللي بتمد القوات الإسرائيلية بالزخيرة، أو تعمل كمين على التحركات، أو تدمر أي احتياطي قريب، أو تعمل إغارة على نقط قوية في المواجهة. ما خليناش العدو قاعد على بعضه ولا يوم. وبقول ما خليناش وليس ما خلتش، خلي بالك، عشان احنا طبعا أتيام وكلنا بنعمل كأتيام، وما حدش يعرف يشتغل لوحده. ده بيخليني أسأل حضرتك عن أشخاص أو أسماء تذكر لهم بطولات معك في هذه المعارك. كان توفيق ربنا ليا في 9 عمليات خلال حرب الاستنزاف فيها اشتباك بالعدو. وشوف بقى توفيق ربنا من 9 عمليات ومحدش جرى له حاجة ولا يتصاب، الحمد لله. ده واحد بلا استثناء بذكر الفصيلة بتاعتي والسرية بتاعتي، وبذكر الزملاء من الضباط اللي هو رؤوف إبراهيم أبو سعدة الله يرحمه، مات شهيد. أذكر محمد عبد الحميد عبد الرب الله يرحمه. أذكر حمدي عبد العزيز الشرباجي ربنا يديله الصحة. بأذكر قائد الكتيبة ورئيس العمليات، وأذكر القائد الكتيبة كان يعني الرائد أحمد شوقي، والرائد سيد الشرقاوي، ومن يعني ناس كثيرة. وأخص بالذكر برضو في هذا الوقت الرقيب أول حسن السيد سلامة، بطل راس العش وبطل لسان بورتوفيق معانا برضو في نفس الوقت. أما بالنسبة لحكاية الأوسمة أو الأعلام الإسرائيلية، أنا الحمد لله عندي 3 أعلام، وكل عملية كنا بنتفانى أو نتسابق أن احنا ناخد حاجة للذكرى. فالواحد كان بينزل أو ياخد العلم ويحطه في عبه وهو راجع عشان يبقى عنده حاجة يفخر بها، ولو ان الناس كلها بتقول انت معلم علم اسرائيل ازاي وكده، مش فاهمين الخلفيه بتاعته جت ازاي. انما هذه الفتره اقوى او اهم فتره عملنا فيها صداقه، اللي هي اصحاب واخوات وزملاء، ازاي بيحموا حياه بعض ويتفانوا ان هو يفدوا بعض والاخره. فدي مفيش صداقه اقوى من كده، ودي اللي عايشين بيها لغايه النهارده. أغرب وأصعب المواقف في هذه العمليات تذكرها حضرتك؟ ما فيش مواقف سهلة طبعا، إنما هي سهلتها في إيه؟ إن أنت بتخلص في التدريب بتاعك أنت والناس بتوعك، والانسجام مهما قلت لك يعني انسجام ما بين التيم وبعضيه عامل إزاي. إحنا ما كناش نتكلم، كنا نبص لبعض نقرأ، حتى لو كنا بنتكلم على حاجة برة إنما نفهمها. من ضمن المواقف كانت يعني على سبيل المثال يعني في الإغارة على سان بورتوفيق سنة 69، اللي احنا عدينا فيها بالنهار الساعة 5 بعد الظهر في شهر يوليا، وكان قدامك 3 ساعات على البلمة المغربي، وعدينا ب 140 واحد ورجعنا ب 141 واحد. وكان من توفيق ربنا عليا ان انا لفحت أسير على كتفي قائد حجم دار دبابة ورجعت بيه، حطيته في القارب ورجعت بيه يعني. توفيق ربي. وكان لي الحظ انه ضربنا دمرنا 5 دبابات وحوالي 60 واحد قتلوا في الملاجئ غير تأطقم الدبابات. كانت عملية يعني كانت المواقف الصعبة اللي فيها ان انا تعرضت ان دبابة بتعدي قدامي وتوجه المدفع الرئيسي بتاعها عليا مباشرة، فانا ما صدقتش ان هي هتضربني بالمدفع ده وهو على مسافة 2 متر مني. يعني لو كنت اتبخرت يعني طبعا. ممكن تصدق. وفي اللحظات اللي على بال ما رفعت المدفع لفوق كنت انا يعني يقول لك نشفت وعرقت، ويمكن حصل لي زي ما حصل له يعني مش عايز خدت بالك ازاي، انما يعني ده انا ضحكت من بتهكم ما تضربني يعني كلمت بصوت عالي ما تضربني بالرشاش احسن، يعني ده لازم تضربني المدفع. لغايه اما رفع المدفع والطلقه جت في حته تانية خالص. يعني دي موقف صعب يعني فاكره كويس قوي قوي قوي. الحاجة التانية مثلا في نفس العملية ماشيين بنفتش الموقع عشان لو في حد عايش نخلص عليه، فكنا في التدريب كل ما نضرب نقوم مأمنين البندقية عشان ما حدش عفوا يعني يضرب حد يعني. فبنفتش وبنمشي، فطبعا الدبابات المضروبة والمحروقة الكاوتش اللي فيها في الجنزير بيطقطق، فراح مطقطق جنبي، انا رحت ملتفت بسرعه وبضرب البندقيه ما ضربتش، قلبي وقع. انا بقول لك شو ما فيش حد ما بيخافش، لا الخوف ده خلق ربنا خلقه فينا، انما ما ضربتش. عرفت ساعتها ان انا مأمن البندقيه، فالحمد لله ما كانش ساعتها اللي بيطقطق ده واحد قعدوا. فبقول الناس بتوعي اللي مأمن البندقيه ايه بيفك الامان، لقيتهم كلهم تك تك تك كلهم ايه مأمنين لا اراديا بيعملوا كده يعني. اللواء دكتور مهندس معتز الشرقاوي، المكان اللي تاخدنا فيه بعد كده يشاهد بطولات. انا حضرت الحرب في 73، وما بدات الحرب كنت في كتيبه 43 ساقه برضه، هي كلفت بالاغاره على لسان بورتوفيق واقتحامها واحتلالها، والنقطه قاومت مقاومه يعني جامده نتيجه ان بدء اقتحام النقطه. التعليمات دي ما لهاش تفسير عندي ان بعد بدء الحرب بساعتين ففقدنا عنصر مفاجأة، فاستشهد ناس يعني من الكتيبة الله يرحمه جمال عزام، يعني استشهد مجموعة من الضباط والصف والجنود. فقال لك هاتوا الناس اللي هم عملوا إغارة على النقطة دي قبل كده هم عارفينها. فروحت أنا والشهيد رؤوف إبراهيم أبو سعدة وانضمينا على الكتيبة، وفضل الضغط موجود على النقطة القوية من الشمال والجنوب، بحيث ان هم لا قدروا ينسحبوا والجثث اللي عندهم يعني موجودة. ادى ذلك ان هم ما طلبوا المعاونة من القوات الإسرائيلية ومن القيادة العامة في إسرائيل ما قدروش يعملوا حاجة، بعتوا زوارق في البحر ضربت، قال لك مش قادرين نعمل، عايز تستسلم قول لنا، قالوا عايز استسلم. فجاي الصليب الأحمر واستسلمت النقطة الحمد لله، واستسلم فيها 37 أسير منها 7 ضباط. وأحب يعني اللي مأثر فيها جدا جدا إن النقطة القوية دي كانت طورت الإنشاءات بتاعتها عشان تتلقى ضربة ذرية تكتيكية قوتها 25,000 طن ما يحصلهاش حاجة، وعندها أكل ومية وزخيرة تكفيها على الأقل من 6 لـ 8 شهور، وفيها أحسن مستوى جندي إسرائيل اللي هو قوات المظلات. ومع ذلك استسلموا و 37 نزلوا العلم الإسرائيلي وخدوا العلم وسلموا عليه الطبقات بتاعتهم ورفعوا العلم المصري وأدوا له التحية وقالوا تحية جمهورية مصر العربية. في ذل أكثر من كده إيه؟ كان قائد الكتيبة في هذا الوقت الرائد زغلول فتحي، ورئيس عمل الكتيبة اسمه شفيق أبو هيبة، وأنا كنت أحد قائد السرايا، ورؤوف أبو سعد قائد السرايا، وطلبة اسمها قائد السرايا، وكمال عزام، يعني كلنا يعني مش خايف أنسى أسماء يعني عشان زملاء. دي فترة وقعدنا كملنا فترة الحصار. أنا لما عشت في السويس في فترة إعدادي وثانوي حفظت السويس عن ذا قلب، وكان ده أدى إن إحنا ما ابتدينا نشكل على القوات الإسرائيلية اللي عملت احتلال لأطراف مدينة السويس، إن إحنا نشكل إيه عملية إغارة عليهم كل شوية، وكنت حافظ دروبها وحواريها عن ظهر قلب. وده يعني الحمد لله بتوفيق ربنا نجح لي إن أنا أعمل هذه العمليات بنجاح وكذا، لغاية ما تفك الحصار في فبراير وروحنا ساعتها وكملت في خدمتي والحمد لله. أنا حصلت على 3 أنماط شجاعة من الطبخة الأولى ونقطة تدريب من الطبخة الأولى كأحسن قائد كتيبة وأحسن كتيبة في القوات المسلحة. مكان آخر تأخذنا فيه سيادة اللواء معتز الشرقاوي؟ الخدمة ونقل الخبرة لكافة الزملاء والجنود والصف في مدرسة الصاعقة. أنا اتنقلت من الكتيبة على مرتين، كل مرة فيهم كانت حوالي من 2-3 سنين عشان أدرس إيه اللي إحنا عملناه في الحرب، والاستفادة تبقى استفادة يعني على أكمل وجه، إن الناس اللي حاربت من الزملاء عملت إيه بالضبط وخططت، وإيه الدروس المستفادة، وإيه الأخطاء اللي وقعوا فيها لتجنبها. وإحنا بنبقى صادقين لأنه أقل غلطة أو تخبية معلومة قد تؤدي إلى استشهاد ناس كتير قوي. بعد مدرسة الصاعقة وبعد هذه الخدمة غيرت حياتي كلها. في مكان آخر وفي اتجاه آخر سيادة اللواء معتز الشرقاوي، حصلت على الدكتوراه لتجاهد وتكافح في مجال آخر. أنا خريج كلية حربية، وخريج كلية حربية بعد ما خلصت الخدمة وخرجت من الخدمة هجرت إلى كندا، خدت أسرتي ورحت كندا. فدخلت الجامعة هناك لقيت القصة هناك خالية من العقد والروتين اللي أنا عايش فيه في بلدي تماما. وأنا بقول الكلام ده مش عشان نطلع قطط فطسانة، إنما عشان ياريت نغير، إحنا نبص النص كوباية الفاضي عشان نغيره مش عشان ننقده. دخلت سألت في الجامعة قالوا عندنا بكالوريوس هندسة السلامة والبيئة. أنا حياتي كلها كانت كلها مخاطر، أما تدرس هندسة السلامة يبقى بتغير حياتك 180 درجة، فبالتالي بتقدر تتفوق نتيجة إن أنت بتفكر عكس اللي أنت كنت بتعمله. فالحمد لله خلصت بكالوريوس الهندسة وكنت أول دفعة بتخرج في جامعة رايرسون بكالوريوس هندسة السلامة والبيئة، وبعد كده عملت الماجستير بتاعي في نفس التخصص، فالدكتوراه في نفس التخصص، بالإضافة إلى شهادات أخرى اللي هي عمليات اللي تبقى حاجة اسمها باراميديك أو زي الحكيم هنا، لأن مرتبطة بالسلامة. عملت دراسات كتير قوي على مدى 17 سنة متصل، ولولا أن أنا ضابط صاعقة وعندي من التصميم والعند أن أنا قوة التحمل أن أنا أعمل كده، ممكن ما كنتش نجحت النجاح اللي أنا فيه ده، لأنه كان مرفوض بالنسبة لي من أول ما شكل لي المثل الأعلى بتاعي الست النقيب أو المشير طنطاوي، إن أنا اللي خلق الأول، قال لي اللي خلق الأول خلق غيره، أنت عايز تبقى إيه بس. فيعني وخلصت، وبعد كده بعد هذه الفترة جالي عقد عمل في مصر كخبير كندي، وجيت مصر وفضلت أن أنا أكمل يعني أرد جزء غير اللي أنا يعني عملت في القوات المسلحة، ده طبيعي أن أنا أعمله البلدي، إنما من العلم اللي أنا خدته بره والأخر وإن أنا أطبقه في هذه، مع زملاء كتير جدا جدا جدا شباب كلهم عندهم هذا التصميم إنه إزاي ينفع بلده في هذا المجال. أيها الأصدقاء، وما زال هناك أماكن كثيرة وبطولات أكثر في حياة ضيفنا بطل الصاعقة الشبح المصري اللواء دكتور مهندس معتز الشرقاوي. لا يكفيها وقت هذه السهرة التي وصلنا إلى نهايتها، ولا يتبقى إلا أن نتقدم بوافر الشكر لسيادته ونعتز ونفخر ببطولته. كل ذكرى انتصار وأنت في أتم الصحة أيها البطل ابن مصر البار اللواء دكتور مهندس معتز الشرقاوي. أتمنى من الله، لأن عندي مش من الإيمان، من اليقين، إن مش بقول هذا الكلام اعتباطاً، إنما بناء ما أنا عيني بتشوفه خبرتي والأخره، إن شباب مصر دي اللي هم بيقولوا عليهم طالعين في جيل تاني، لا هو ما جيل أحسن من الجيل بتاعنا. إحنا جيل بتاعنا كان بيحارب العدو مباشرة قدامه، إنما جيل الوقت ده والشباب دلوقتي بيحارب العدو من كل حاجة، في الإعلام وفي المخدرات وفي السباد المسرطن، وطالع من تحت رجليه وفي ظهره، وفي قتل الأمل وقتل أي أمل لدى الشباب إنه يوصل لأي حاجة في أي حاجة خالص. وبالتالي لازال صامد، وبالتالي هو جيل أحسن مننا، وبقولها بحس عالي، جيل أحسن مننا. كل سنة وحضرتك طيب، ومصر في انتصارات. الله يخليك، وكل مصر إن شاء الله يا رب تعدي على خير، والناس ما تستعجلش، لأن اللي عايز يشتري تلاجة بيخش في جمعية يقعد فيها سنتين ولا سنة، مصر عايزة تخش في جمعية ما حدش يتوقع منها في سنة تعمل كل حاجة. بنشكر سيادتك. شكرا الفندم. كنتم مع كان يا مكان علي النجار.